أما في بلد فيه من يأكل التمر والبر والشعير والرز ما ينبغي أبدا، إذ سن الرسول هذا وبينه. المستحقون لها الفقراء والمساكين الذين لا عمل لهم ولا دخل عليهم، يأكلونها ويعطونها وكفى.